نقرأ الذي بعدها. أحسن الله إليك. قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. طيب، هذا الباب أورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين، وهما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. قال: والبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نلاحظ في هذا الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على السؤال عن أمور دينهم، فهذا الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتفقه وليعرف ماذا يجب عليه أن يتقيه وما الذي يلبسه في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب الذي يحتاج منا إلى وقفة. فالرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينبغي للمحرم أن يلبسه، يعني ما هي الألبسة التي يلبسها المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالألبسة التي يتقيها المحرم. لماذا؟ لأن دائرة الحلال بحمد الله أوسع من دائرة الحرام، ودائرة المسموح به في شريعتنا أوسع من دائرة الممنوع. فهو صلى الله عليه وسلم يقول له: اجتنب هذه الألبسة، وما عدا ذلك فالبس ما شئت، ولكن هذا هو الذي يتقيه المحرم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص. والقميص هو كل ثوب فصل على قدر الأعضاء، مثل هذه الثياب التي نلبسها هي تسمى قمصا، فالذي يفصل على قدر الأعضاء ويكون بهذه الصفة مخيطا على قدر الأعضاء هذا هو الذي يجتنبه المحرم. والمقصود ها هنا أن يلبسه بهذه الصفة، أي يدخل أعضاءه فيه، يدخل اليدين في مكان اليدين، وربما كان مثلا هناك مكان أيضا للرجلين أو للعنق وهلم جرة، أو على الأقل لو أنه أدخل جسده فيه، يعني لو قال واحد: والله أنا يعني سأدخل في الثوب وأترك يدي في الداخل، فهل يجوز هذا؟ نقول: لا، ما يجوز، لأن هذا مخيط على قدر الجسم وأنت لبست هذا المخيط، فهذا لا يجوز لك أن تلبسه. طيب، لو قال شخص: والله أنا الآن ليس معي إحرام ولكن معي هذا الثوب، هل يمكن أن أخذ هذا الثوب وأجعله إزار، أجعله إزارا أتزر به؟ ما رأيكم، يجوز أو لا؟ طيب، أليس مخيطا؟ الثوب مخيط ولا لا؟ أي نقول: إنما يحذر من المخيط ما لبس على الأعضاء، أما إذا استخدمته استخداما لا علاقة له بدخول الأعضاء فيه أو بإحاطته بالأعضاء فإن هذا لا بأس به، فلو جعلته إزارا فأنت في هذه الحال ما جعلته محيطا بالأعضاء التي خيط من أجلها كاليدين والجسد ونحو ذلك، وإنما جعلته بدلا عن ذلك الإزار، فهذا لا بأس به. إذن هذا بالنسبة للقميص. قال ولا العمائم، إذن لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، فكون عليه الصلاة والسلام منع من العمامة هذا يعني أن كل ما يغطى به الرأس يجب على المحرم أن يجتنبه. لكن هل هذا الحكم يشمل الرجال والنساء على حد سواء؟ نقول لا، هالكلام الآن على الرجال، أما النساء فلهن أحكام تختص بهن. فالمرأة يجوز لها أن تلبس ما يكون محيطا بالأعضاء، يعني المرأة لا تلبس الرداء والإزار، لا، وإنما تلبس ثيابها المعتادة، ولكن تجتنب ثياب الزينة. كذلك المرأة تغطي رأسها، لا نقول لها اكشف الرأس، لا، بل يجب عليها أن تغطي رأسها. وأما الرجل فلا يجوز له أن يغطي رأسه، فتغطيته للرأس يكون بها قد وقع في محظور من محظورات الإحرام. طيب، قال صلى الله عليه وسلم ولا السراويلات. نهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس السراويل يتفق مع نهيه عن لبس القميص، لأن كل ما يحيط بالعضو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه. فالثوب فيه الأكمام التي تحيط بالأيدي هذا لا يجوز لبسه. السروال به الرجلان، رجلا السروال اللذان يحيطان بالرجلين، وأيضا ما يحيط بالخصر، فهذا مخيط على قدر هذين العضوين الرجل اليمنى والرجل اليسرى، فلا يجوز لبسه. فكل مخيط محيطا بهذه الأعضاء لا يجوز لبسه. قال صلى الله عليه وسلم ولا البرانس. البرنس مثل القميص، لكن يختلف عن القميص بأن رأسه منه. يمكن ترون لباس المغاربة كيف أن فيه بدلا من هذه الكوفية أو الغترة التي نلبسها يكون الواحد منهم يغطي رأسه بقطعة من الثوب مخيطة فيه، ويوجد هذا أيضا في بعض القمص التي تلبس في البيوت، مثل ما ترون في بعض المحلات الثياب توجد بعض القمص بهذه الصفة، أنا رأيتها، وبعض الناس يلبسها عندنا في الرياض، وإن كانت يعني جاءت فترة يلبسها الناس ثم تلاشت هذه الظاهرة، لكن على كل حال أهل المغرب يكثرون من لبس هذه البرانس وهي لباسهم. فالمقصود بالبرنس ما يكون غطاء الرأس متصلا به. قال ولا الخفاف. الخف هو ما يغطي الرجلين من النعل الكامل، وليس المقصود بالنعال التي تنكشف بها القدم أو ظهر القدم، لا، بل المقصود ما يغطي القدم بكاملها ويشرع في الساق أيضا. وفي الغالب أن الخفاف التي كانت في عصرهم تكون تقريبا إلى منتصف الساق، وربما كانت دون ذلك، لكن لا بد أن تغطي الكعبين، فإذا غطت الكعبين فهذه هي الخفاف التي يجوز المسح عليها لمن أراد أن يمسح على الخفين. لكن هل يجوز للمحرم أن يلبس الخفاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس الخفاف، إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى المحتاج، قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، لأن ليس كل الناس يملك النعلين. افرض أن إنسان ليس عنده إلا خفان، فماذا يصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذن إذا قطع الخفان أسفل من الكعبين جاز للمحرم أن يلبسهما. ولكن قد يقول قائل هذا فيه إتلاف للمال، خاصة في تلك الأعصار التي كانت فيها الدنيا فيها شح، ومن الذي يستطيع أن يملك خفين؟ يعني بعضهم يمكن لا يستطيع المشي إلا حافيا، ومن وجد شيئا فربما يعني أشياء لا تقي، مثل ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة ذات الرقاع. لماذا سميت غزوة ذات الرقاع؟ لأنهم لم يجدوا شيئا يتقون به الأرض، فكان الواحد منهم يلف الخرق على قدميه فيرقعون القدمين بلف الخرق عليهما، أو ربما كان الواحد منهم عنده نعل ولكنه نعل متهري فيلف عليه هذه الرقاع حتى يسد هذه الثغرات التي في نعله. فالمهم أنه قد يكون هناك شظف عيش، فقر، حاجة، وقطع الخفين قد يكون فيه صعوبة على النفوس أن يتلف مثل هذا المال. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حديث ابن عباس الذي قرئ علينا تكملة الموضوع إن شاء الله تعالى، فلا نستبقه. إذن حديث ابن عمر يدل على أنه يجوز لبس الخفين لمن احتاج لذلك، لكن بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين. طيب إن لم يقطعهما، نقول سواء من لبس الخفين أو لمن لبس البرانس أو السراويل أو العمائم أو القميص، يكون قد وقع في محظور من محظورات الإحرام، وهذا المحظور إن كان مضطرا إليه فإنه يرتفع عنه الإثم ولكن يجبره بالفدية، والفدية تكون إما بذبح ذبيحة نسيكة يوزعها على فقراء الحرم، أو يطعم 6 مساكين، أو إن لم يستطع، يمكن بعضهم يكون فقيرا، يصوم 3 أيام. هذه هي كفارة مثل هذا أو الارتكاب مثل هذا المحظور. ونتنبه للمسألة بدقة أن هناك فرقا بين من يأثم ومن لا يأثم، فكلهم يجب عليه أن يقوم بالفدية، ولكن بعضهم قد يأثم وبعضهم لا يأثم. من الذي يأثم؟ هو الذي يستطيع أن يتقي ذلك ولكنه تساهل، فهذا يأثم. وأما من اضطر لذلك فإنه يرتفع عنه الإثم ولكن تجب عليه الفدية. مثلا في ليلة مزدلفة، هذا يحصل في بعض الأحيان، يعني مثل هذه السنوات الأخيرة، والله نتأذى يعني في مزدلفة يعني من شدة البرد. يعني في قبل يمكن 3 سنوات يعني كان هناك برد شديد في ليلة مزدلفة، فبعض الناس يضطر إلى أن يتقي البرد ويغطي رأسه، لأنه إن أبقى رأسه مكشوفا قد يصاب بضربة برد والزكام، وربما أصابته سخونة تعوقه عن إكمال حجه. وتعرفون أن الأجساد تختلف، من الناس منهم ما شاء الله يستطيع أن يتحمل ومنهم لا يستطيع أن يتحمل، فالذي يتأذى بالبرد لا بأس أن يغطي رأسه ويفدي، يعني يا إما يذبح ذبيحة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام إذا كان لا يستطيع النسيكة أو إطعام 6 مساكين. طيب قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران. إذن هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الزعفران والورس يدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يمس طيبا، سواء كان الطيب مما يظهر لونه ويخفى ريحه أو الطيب الذي يظهر ريحه. فالطيب الذي يخفى ريحه ويظهر لونه مثل الزعفران والورس، هذا لا، الورس الظاهر لأنه طيب الرائحة، لكن الزعفران هذا طيب النساء. وأما بالنسبة للرجال فإنه لا يجوز لهم أن يقتربوا من الزعفران والورس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويلحق بذلك أيضا الطيب، ولأن فيه بعض الأحاديث الأخرى التي نبهت على مثل هذا، وهو أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب، وهذا بخلاف الطيب الذي يتطيبه عند الإحرام، يعني قبل أن يحرم لا بأس أن يتطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الميقات في ذي الحليفة تطيب صلى الله عليه وسلم ثم أحرم، فلا بأس أن يبقى هذا الطيب في الجسد، لكن يحذر المحرم أن يكون هذا الطيب على ثياب الإحرام، لأن وجود هذا الطيب على ثياب الإحرام يعني وقوع المحرم في محظور من محظورات الإحرام، إلا أن يغير ذلك الإحرام أو يغسله حتى يذهب عنه أثر ذلك الطيب. قال: وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. طيب، إذن المرأة لها أحكام تخصها، فالمرأة لا يجوز لها أن تنتقب ولا تلبس القفازين. طيب، وما عدا ذلك؟ نقول: يجوز لها أن تلبس ما شاءت إلا الأشياء التي فيها زينة فتحاول أن تخفيها ولا تظهرها. فإذا كان عليها حلي على سبيل المثال تخفي ذلك الحلي، اللهم إلا أمام النساء، فهذا الأمر إن شاء الله تعالى فيه أوسع. فالمهم أنه يجب على المحرمة أن تبتعد عن الزينة وتلبس من الثياب ما شاءت ما دام أنها ثياب غير ثياب الزينة، واللباس غير لباس الزينة، لكن الذي تحذره المرأة الانتقاب. طيب، ما المقصود بالنقاب؟ النقاب هو ذلك الغطاء الذي يشد على الوجه ويكون فيه فتحتان على قدر العينين. لاحظوا قولي يشد على الوجه، فعادة النقاب والبرقع أنه يشد، يعني يربط من خلف الرأس فيشد على الوجه، هذا هو الذي تجتنبه المحرمة. أما بالنسبة لغطاء الوجه فهذا فيه تفصيل، فإن كان هناك رجال فيجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال، لكن تستره بماذا؟ تستره بالغطاء الذي تسدله سدلا، مثل ما كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا مر بهم الركبان أسدلت إحداهن جلبابها على وجهها، فإذا جاوزوهن كشفنا الوجوه. فالمرأة تحرص على أن تكشف وجهها إذا لم يكن بحضرتها رجال، إن كان هناك رجال فتغطي وجهها بالسدل وليس بالشد. طيب، لو أن المرأة جعلت الغطاء مثل النقاب، يعني فتحت فيه فتحتين على قدر العينين ولكنها لم تشده على الوجه ولم تربطه من خلف رأسها، هل يجوز لها هذا أو لا؟ نقول: نعم يجوز، لأن الذي نهيت عنه هو النقاب الذي يشد على الوجه، هذا هو النقاب المعروف، وأما الفتحتان فغير مقصودتين بالنهي، إنما المقصود بالنهي هو شد الغطاء على الوجه. أرجو أن تلاحظ هذه المسألة لأن النساء يسألن عن ذلك كثيرا. كذلك المرأة لا تلبس القفازين، والمقصود بالقفازين ما تدخل فيه اليدان، لكن هل يلحق بذلك الرجلان؟ نقول: لا، يجوز للمرأة أن تلبس الشراب الذي يغطي الرجلين، يجوز لها أن تلبسه، وهي إنما نهيت عن لبس القفازين اللذين في اللذين تدخل فيهما اليدان. طيب، هل تبقى المرأة كاشفة ليديها؟ نقول: لا، إذا كان هناك رجال فلتستر يديها بعباءتها أو ردائها أو أي شيء عليها، لكن إن لم يكن عندها إلا النساء فلتكشف الوجه ولتكشف الكفين. هذه هي الأحكام التي تتعلق بالمرأة، وأرجو إن شاء الله تعالى أن تكون واضحة. طيب، نأتي بعد هذا للحديث الثاني، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. إذن هذا الحديث فيه معارضة في الظاهر مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي تقدم معنا من جهتين: الجهة الأولى من جهة لبس الخفين، والجهة الثانية من جهة لبس السراويل. فكيف نستطيع أن نفهم هذين الحديثين وبينهما هذا التعارض في الظاهر؟ أهل العلم انقسموا في هذا على قولين، فجمهورهم ذهب إلى القول بما تضمنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين إلا أن يقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا هذا حديث عام، هذا حديث خاص، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث عام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن من لم يجد نعلين فليلبس خفين، آسف، مطلق، هذا مطلق، وقيده حديث عبد الله بن عمر، قيد هذا الإطلاق. كيف؟ قال نعم، من لم يجد نعلين فليلبس خفين، لكن بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قول لبعض أهل العلم، وهم الجمهور بلا شك، يعني يرون تقديم حديث ابن عمر على حديث ابن عباس، بل يرون أنه لا معارضة، يقولون حديث ابن عباس وحديث ابن عمر كلاهما يجوزان لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، لكن حديث ابن عمر أضاف معنى زائدا، وهو أنه لا بد أن يقطعهما أسفل من الكعبين. لكن في حديث ابن عباس معنى زائد آخر، وهو أن من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني المحرم الذي لا يجد إزارا فليلبس سراويل. طيب، هل ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا بفدية؟ لم يذكر في هذا الحديث أنه يلزم من صنع هذا الصنيع أن يفدي، فالجمهور يرون أنه إن صنع هذا فإن عليه الفدية، لأنه وقع في محظور من محظورات الإحرام، ويقولون مثل هذا مثل الرجل الذي آذاه هوام رأسه وهو كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، فإنه آذاه القمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة هو وأصحابه في اليوم الرابع من ذي الحجة، ولاحظوا أن هناك 10 أيام بين مكة والمدينة، يعني مسافة الطريق 10 أيام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل تقريبا في اليوم 25 من ذي القعدة، فكم سيكون بين الإحرام وبين إتاحة الفرصة لحلق الرأس؟ من كان متمتعا فستكون 10 أيام، ومن كان قارنا أو مفردا فستكون المدة طويلة، كم؟ 15 يوما، وهذه مدة طويلة. فكعب بن عجرة يبدو أنه رضي الله تعالى عنه كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قارنا، فبقي هذه المدة التي حصل له معها هذا القمل الذي آذاه، فكان يتساقط على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه حتى يتخلص من هذا القمل، وينسك نسيكه، يعني يذبح ذبيحة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، ففعل رضي الله تعالى عنه. إذن هذا احتاج لحلق الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فهو لم يأثم بفعله هذا لأنه مضطر، لكن بقيت عليه الفدية. فجمهور أهل العلم يرون أن الفدية لابد باقية على من يصنع هذا الصنيع، يعني من يلبس الخفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين أو يلبس السراويل فإن عليه الفدية. لكن ذهب بعض العلماء، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وبعض أهل العلم الآخرين، وهو الذي رجحه مثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا ناسخ لحديث ابن عمر في هذين الحكمين، فيما يتعلق بالخفين وفيما يتعلق بالسراويل. كيف يكون ناسخا؟ قال: لأن حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ذي الحليفة. وأما حديث ابن عباس فكان في خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفات كما نص عليه ابن عباس. فالفرق بينهما كم؟ قرابة 14 يوما. فهذا متأخر، يعني حديث ابن عباس متأخر على حديث عن حديث ابن عمر، فيكون ناسخا لهذين الحكمين اللذين ذكرا في حديث ابن عمر. ومما أكد هذا وأن حديث ابن عمر ليس مقيدا لإطلاق حديث ابن عباس وجود الكلام على السراويل. قالوا هب أننا سلمنا لكم جدلا فيما يتعلق بالخفين وأن حديث ابن عمر مقيد لإطلاق حديث ابن عباس، فماذا تصنعون بالسراويل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أباح لبس السراويل لمحتاج في حديث ابن عمر، وهنا أباح. فهذا يدل على تغير هذين الحكمين اللذين ذكر في حديث ابن عمر. وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث أن عليه فدية، ولو كان صلى الله عليه وسلم يرى أن عليه الفدية لما جاز تأخير البيان عن موضع الحاجة، خاصة أنه صلى الله عليه وسلم ليس كل الصحابة الذين حجوا معه هذه الحجة جاءوا معه من المدينة، بل هناك ناس جاءوا من اليمن وناس جاءوا من نجد وناس جاءوا من أماكن أخرى، حتى لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فلم يسمعوا كلامه في حديث ابن عمر الذي كان في ذي الحليفة، وهو صلى الله عليه وسلم خاطب الناس كلهم في يوم عرفة بهذا الخطاب. فلو كان المقام يستدعي أن يبين صلى الله عليه وسلم لهم أنه لا بد من قطع الخفين أسفل من الكعبين ولا بد من الفدية، لا ما جاز تأخير البيان عن موضع الحاجة، وهم أناس بعضهم يمكن ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك اليوم، أناس أهل بوادي أهل بلدان شاسعة ليسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون منه دوما، فهم بحاجة إلى أن يبين لهم هذا الحكم، فالحاجة داعية إلى التوضيح والبيان في هذا الموضع، فلا يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم أخر البيان عن موضع الحاجة. ثم إن ما ذكرته قبل قليل من مسألة إفساد المال، يعني بقطع الخفين أسفل من الكعبين، هذا فيه إفساد للمال، وهذا كما قلت يشق على كثير من الناس في تلك الأعصار، لأن الدنيا لم تكن متوسعة في عصرهم مثل ما هو الحال في عصرنا الآن، فلا بد من مراعاة أحوال الناس. فلأجل هذه المعطيات وغيرها رأى بعض العلماء مثل ما قلت الإمام أحمد وغيره أن العمل على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أن من لم يجد نعلين فإنه لا بأس أن يحرم في خفين، ولا بأس أن لا يقطعهما من أسفل من الكعبين، إن قطعهما فهذا خير له، وإن أبقاهما فلا بأس بذلك. وكذلك أيضا من لم يجد إزارا فلا بأس أن يحرم في السراويل، والله تعالى أعلم. بودنا كان نأخذ يعني الحديث المتعلق بالتلبية، لكن أخشى نطيل عليكم، يمكن يكون هناك بعض الأسئلة، فنقتصر الآن على ما تقدم، ويكون درسنا إن شاء الله تعالى يوم غد بإذن الله تعالى، ويوم الجمعة أيضا بعد العصر وبعد المغرب إن شاء الله تعالى، وبإذن الله نتمكن إن شاء الله من إنهاء هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم، ويكون المجال الآن متاحا للأسئلة. تفضل الأخ جزاه الله خيرا، يسأل هل فدية الأذى على الترتيب أو على التخيير؟ أقول من أهل العلم من يرى أنها على التخيير كلها، ومنهم من يرى أنها على الترتيب، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن النسيكة والإطعام على التخيير، يعني إن شاء أن يذبح فليذبح، وإن قال لا سأطعم فقط نقول هذا أيضا لا بأس به. وأما الصيام فالذي يظهر أنه لمن لم يتمكن من الإطعام، مع العلم أن بعض أهل العلم يجعلها كلها على التخيير. طيب هل يجوز أداء عمرة الآن بنية التمتع بها إلى الحج مقيم بالدمام؟ هذه مسألة أيضا من المسائل التي حصل فيها خلاف طويل بين أهل العلم. يعني من أدى العمرة في أشهر الحج، يعني من بداية شوال فما بعد، ثم رجع إلى بلده ثم رجع ليحج، هل يكون متمتعا بصنيعه هذا أو لا؟ من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز لمن أراد التمتع أن يخرج خارج حدود الحرم، ولكن يتمتع في داخل حدود الحرم، هذا رأي لبعضهم. وبعضهم يجوز له أن يخرج لكن إلى حدود المواقيت، يعني توسع قليلا، قل لا بأس أن يخرج خارج حدود الحرم لكن لا يتجاوز المواقيت. وبعضهم يقول لا بأس أن يخرج حتى خارج المواقيت لكن لا يرجع إلى بلده، إن رجع إلى بلده فقد انقطع تمتعه. ومنهم من يقول بل حتى لو رجع إلى بلده فليس هناك ما يمنع من أن يكون متمتعا ما دام أدى العمرة في أشهر الحج. وهذا القول قوي، ويليه في القوة قول من يقول إنه ينقطع تمتعه إذا رجع إلى بلده فقط. أما الأقوال الأخرى فالذي يظهر أنه ليس لها رصيد من القوة. يقول أسكن في الدمام لغرض العمل، ولكن عائلتي في مكة حيث إن جميع الإجازات أقضيها عند أهلي مكان إقامتي الآخر. السؤال: هل أحرم من الميقات أو من مكة؟ العبرة يا أخي بإنشائك النية. إن كنت نويت العمرة أو الحج وأنت في الدمام، حتى وإن كان قصدك أنك تذهب لزيارة أهلك ثم بعد ذلك تحج مثلا، فلا بد أن تحرم من الميقات. أما لو أنك ذهبت لأهلك لزيارتهم وليس في نيتك أن تعتمر أو تحج، ثم بدا لك وأنت في مكة أن تحج أو تعتمر، فهنا على ما كنا فصلناه بالنسبة للذي يريد الحج يحرم من أين؟ من مكة إذا كان في مكة، ومن أراد العمرة يخرج إلى أدنى الحل. يوجد هناك نوع من الإحرام مغلق من الأعلى، فهل يجوز لبسه؟ أنا أكرهه كراهية شديدة ولا أجيز لبسه. يعني الذي يوضع فيه مغاط، يعني هذا أنا أرى أنه فصل على قدر أسفل الجسم، فهو محيط بأسفل الجسم، وهذا بلا شك أنه خلاف الرداء الذي يلف لفا. فنعم، يعني شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يجوز هذا، لكن أنا أرى، ولست لست أنا الذي أرى هذا، يعني قطع كبير من أهل العلم كلهم يمنعون من هذا ويرون أنه مخيط. هل يجوز لبس التنورة بالنسبة للرجل؟ نفس السؤال، الجواب مضى عليه، إذن الجواب هو نفسه. هل يجوز للمرأة لبس المعصم وهو يغطي الذراعين حتى المرفقين؟ نعم، يجوز لها أن تلبس المعصم ما دام أنها لن تغطي الكفين، إنما نهيت عن لبس القفازين اللذين يستران الكفين. هل تجوز عمرة أو أكثر في السفرة الواحدة؟ هذا فعلا يصنعه كثير من الناس، خاصة الذين بلدانهم نائية بعيدة، يعني خارج المملكة. وهناك كراهية شديدة من كثير من أهل العلم من هذا الفعل، يعني تكرار العمرة في السفرة الواحدة. يقولون إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف الأمة كانوا أحرص على الخير منا، ولم يكن الواحد منهم إذا قدم إلى مكة يكرر هذه العمرة مرات حتى مرتين، ما كانوا يصنعون هذا. ولم يرد أن أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أدى العمرة بالصفة التي ذكرناها إلا عائشة، فهي التي عذرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تأتي بعمرة في الأساس، وإنما جاء الفضل فقط لأنها معذورة شرعا. وهذا يتفق مع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري: إذا مرض العبد أو سافر قال الله جل وعلا: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالذي يعوقه العذر الشرعي من مرض أو سفر، أو مثل المرأة التي يعوقها الحيض أو النفاس، فإنه يكتب لهم ما كانوا يعملون في حال الصحة أو في حال الإقامة. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما حبسها العذر أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبرة بنيتها، وأن الله جل وعلا قد كتب لها الأجر، لكن هي لم تطب نفسها، تقول: أنا ما أديت العمرة، لم أقم بأعمال العمرة، فالناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحجة فقط، لأنها ما أدت إلا حجة يعني من حيث الفعل، وإن كان لها الأجر والثواب بالنسبة لي الأجر من الله تعالى. فعلى كل حال هذا إنما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها، ولا نعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يكرر العمرة ولا أدها ولا مرتين في سفرة واحدة. أنا لا أعرف دليلا على هذا، وهذا أيضا الذي ينقله العلماء ويرجح مثل شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، لكن هناك بعض أهل العلم يتسمحون في هذا ويقولون: هؤلاء مساكين قدموا من بلاد بعيدة، وما الذي يمنع؟ خاصة أن يعني أصل المسألة موجود في حديث عائشة. هذه أيضا وجهة نظر، والله تعالى أعلم. إذا كانت حائضا في أول أيام الحج ماذا تفعل؟ تفعل كل شيء، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، يعني لا فرق بينها وبين أي محرمة أخرى إلا في الطواف فقط، لا تطوف بالبيت حتى تطهر، والباقي بلا استثناء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. طيب، يقول: ما حكم لبس الإزار الذي يشبه الوزرة؟ طيب، أو يقول: لو وضع فيه جيوب أيضا يعني زادت المسألة، يعني بدأوا يحطون جيوب والظاهر بيصير فيه مكان للجوال وكل شيء يعني. طيب، الذي لا يجد إزارا ولبس سراويلا هل يفتي أو لا؟ بين ذلك الحكم، فالجمهور يرون أنه يفدي، والإمام أحمد ومن معه يرون أنه إذا كان محتاجا يعني ليس عنده إزار واحتاج إلى لبس السراويل فإنه لا بأس. لاحظوا الحاجة، لكن والله مو الحاجة أن الواحد يتساهل عنده فلوس وهو قادر على أن يشتري الرداء، لا، هذا غير، إنما المحتاج هو ذلك الفقير الذي لا يجد، أو لنفترض أنه إنسان لما كان في عرفة هو ذهب مثلا في عمل، ولما كان في عرفة يعني أتيحت له الفرصة أن يحرم، لكن ما عندها أحد يبيع الإحرام الآن، ماذا يصنع؟ نقول: إن تمكن أن يلف شيئا على جسمه من ثوب أو رداء، حتى الشرشف حق النوم يمكن أن، يعني نحن مرة كان معنا السائق ويعني كان يظن أنه سينشغل بالسياقة وكذا، وبعدين لما كنا في عرفة قالها بعض الناس: ليش تحرم نفسك؟ قال: يعني يصلح؟ قالوا: يصلح. طيب الإحرام؟ قال: خذ هذا الشرشف حق النوم، يلا لفه على وسطك واتكل على الله. طيب، هذا يجوز، الحمد لله الأمر فيه سعة. طيب، قل: إذا كان جدة ليست ميقاتا فما هو ميقات أهل مصر والسودان وما وراءها؟ هذا يحدد يعني من يأتي من طريق الساحل، هذا المقصود، سواء بالطائرة أو بالباخرة. حذو المواقيت، يعني معروف عند أهل السفن وعند الكابتن في الطائرة أننا نحن الآن حذو الميقات، يعني حذوه بإزاءة، يعني جاءوا والله من جهة مصر، خلاص صارت هذه هي الجحفة على يسارهم، خلاص احرم من هذا المكان أنت بحذائها الآن. وهكذا من كان جاء من جهة السودان، يعني يمكن يكون أقرب إلى يلملم أو أقرب إلى الجحفة، ينظر الحذو ويحرم منه. يقول: استعملت في إحدى حجاتي كيس النوم في مزدلفة، فهل ارتكبت محظورا؟ فإن كان كذلك فماذا علي؟ يعني يبدو أنه استعمل كيس النوم يعني غطى رأسه به، هذا الذي يظهر، يعني أدخل رأسه فيه من شدة البرد. يعني إن كان ليس هناك حرج على الأخ فيؤكد هذا، على كل حال إن كان هذا مقصودك يا أخي فنعم ارتكبت محظورا وعليك الفدية، والفدية قلت إنها إما أن تذبح ذبيحة توزعها على فقراء الحرم أو تطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، وإن كنت لا تستطيع يعني ليس عندك مال فتصوم 3 أيام، وكان الأولى أن تسأل في ذلك الوقت ولا تنتظر هذه الفترة كلها. والآن نتذكر يعني لما كنا في الدرس، فيا أخوان احرصوا كل الحرص على أن من عرض له أي شيء في حجه فليسأل في نفس الوقت، لأن في بعض الأحيان يكون العلاج أسهل في ذلك الوقت. أما بعد ذلك يعني هناك ناس ما شاء الله يسألون بعد سنين، يعني والله بعضهم يسأل يقول أنا طيب متى؟ قال هذا والله قبل 10 سنين، ما شاء الله يذكرك الشهادة، يعني توك الآن تذكر. فبعضهم يعني يمكن لأجل مثلا أنه سمع كلام وما إلى ذلك ثم بدأ يتذكر أشياء حصلت له. فنقول ينبغي الإنسان أن يحرص كل الحرص على السؤال في وقته. لماذا؟ لأن في بعضهم مثلا يتزوج بعد ذلك وتصير مشاكل، يعني يكون زواجه غير صحيح. لماذا؟ لأنه يصير عقد النكاح وهو باقي على إحرامه، يعني ما تخلص من الإحرام بعد، فتترتب على ذلك مشاكل. فلذلك نحث إخوانا على السؤال بشدة في وقت الحج حتى أو وقت العمرة حتى لا يترتب عليه بعض المحاذير الشرعية. يمر بعض من يأتي للحج من الشام بذي الحليفة في طريقهم إلى رابغ الجحفة، فهل يؤخرون إحرامهم إلى الجحفة أم يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة؟ نقول إذا كان جاء للمدينة أولا وهو من أهل الشام، جاء للمدينة أولا يحرم من ميقات أهل المدينة، يحرم من ذي الحليفة ولا يذهب إلى الجحفة، لا يحرم من ذي الحليفة. من جاء بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع لأهله ثم أراد الحج، فمن أين له أن يحرم؟ نقول إذا أراد الحج يحرم من الميقات، إذا أراد الحج لا يمر بالميقات، مثل ما جاء في حديث ابن عباس وابن عمر، خاصة حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فلا تأتي للميقات وأنت تريد الحج والعمرة تمر بالميقات إلا وأنت محرم، لا تتجاوز الميقات أبدا. طيب يقول: من أين يحرم أهل جدة؟ أهل جدة يحرمون من جدة، أنا قلت أن من كان دون المواقيت فيحرم من مكانه، فأهل جدة يحرمون من جدة، من أماكنهم، من بيوتهم. أحد الإخوان طلب مني أن أوفر له شخصا يحج عن عمه المتوفى ويعطيه مقدارا من المال، فهل يجوز ذلك؟ وهل يأخذ مالا على قدر نفقة الحج أم يأخذ نفقته وأجرا فوق ذلك؟ هذه من المسائل التي فيها يعني كلام طويل لأهل العلم. الخلاصة أنهم يفرقون بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، فمن أخذ ليحج فهذا لا بأس به، ومن حج ليأخذ فهذا لا يجوز. ما معنى هذا الكلام؟ يعني من حج ليأخذ يعني إنسان لا يريد إلا الدنيا، فهذا مثل ما قال شيخ الإسلام بن تيمية: يخاف أو يخشى عليه من قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا من حج ليأخذ. أما من أخذ ليحج فهذا بعض الناس له رغبة في مشاركة الحجيج ولكن ليس عنده مال، خاصة مع غلاء النفقات الآن، نفقات الحج الحملات الآن صارت مبالغها باهظة، فبعضهم يقول: والله أنا أرغب في الحج ولكن ليس عندي مال، لكن ما عندي مانع أني أحج عن شخص آخر، فأكون يعني قد نفعت أخي المسلم وأيضا حججت مع الناس، ويطولني إن شاء الله تعالى الأجر، أجر نفع أخي المسلم وأجر أداء الطاعات في مكة، ونعرف أن الحسنة تضاعف إلى 100,000 حسنة، والدعاء، شاركة الحجيج يوم عرفة، وفي الأماكن الفاضلة، يعني هو يريد الخير، فمثل هذا لا بأس يأخذ هذا المال ليحج ويكون نفع أخاه المسلم. لكن الأصل أنه ينبغي لمن كان له قريب متوفى من أب أو أم أو أخ أو ابن أو غير ذلك أن يحج عنه قريبه، هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأن القريب يريد أن ينفع قريبه، هذا هو الأصل وهو الأفضل. لكن إن لم يتمكن القريب فلا بأس أن يستأجر أحدا، لكن يحذر من أولئك الذين يتاجرون، خاصة بعضهم يماكس. إيش معنى يماكس؟ يعني كاسر، لا والله يعني أنت كم تعطيني؟ والله أعطيك 8,000، لا أنا حصلت واحد يعطيني 10,000، بتزود؟ لا بأس. هذا نسأل الله العافية، حرام، ما يجوز، سحت. فيحذر يعني الذين يريدون أن يحججوا أحدا لا تقتربوا من الأشخاص الذين بهذه الصفة. كنت قد نويت أحج متمتعا في الرأي الذي يقول أني أرجع إلى مكان إقامتي دون فساد تمتعي، ولكن أنكر علي الناس ذلك وأنه لا يجوز لي تعدي الميقات، ولكني أرى من كلامك أنه جائز، فهل تنصحني أن أقدم على تمتعي بهذه الطريقة أو أني آخذ بالأحوط؟ كأن الأخ الظاهر أخذ عمره بعد رمضان ويريد أن يحج، فهل يكون الآن متمتعا أو لا؟ أقول إذا كنت تقصد بالأحوط أنك إذا ذهبت ستحرم من الميقات ويكون عليك الهدي، فنعم هذا هو الأحوط، ونرجو إن شاء الله تعالى أن يثيبك ربك وتكون متمتعا. لكن إن أخذت عمرة أخرى فلا شك أن هذا أحوط وأحوط، ولعل هذا الذي يقصده الأخ يقصد يعني أنه يأتي بعمرة أخرى، فنقول إن أتيت بعمرة أخرى فهذا أحسن، وإن اكتفيت بالعمرة السابقة فالأولى أن تذبح هديا خروجا من الخلاف وحيطة لدينك وتحرم من الميقات. أرجو منكم توصينا ببعض الكتب المهمة القيمة في موضوع الحج. والله أنا أنصح من أراد أن يحج أن يقرأ كتاب الحج من الشرح الممتع لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فهو رحمه الله قد أتى على كل شيء، يعني ما شاء الله بيان واضح ومفيد جدا لطلاب العلم، فأنصح بقراءة هذا الكتاب. لكن إن كان يعني الواحد يقول هو طويل أريد شيئا مختصر، فالشيخ محمد أيضا رحمه الله له منسك، يعني رسالة صغيرة الحجم يبين فيها الأحكام المهمة المتعلقة بهذا على سبيل الاختصار، لا بأس أن يأخذها، أو يأخذ منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، وهذا الكتاب سبحان الله كتب الله له الانتشار وطبعت منه طبعات كثيرة جدا، ففيه خير كثير والحمد لله. طيب يقول هل يجوز أو هل تجوز العمرة للميت وهو على مذهب مخالف للسنة إسماعيلي ولكن لم يكن يعلم بعقيدتهم الشركية الفاسدة بل على التوحيد ولم يعلم بالشركيات، وهل يجوز الحج عنه؟ يعني إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقع في ناقض من نواقض الإسلام، وإنما بقيت مسألة التسمية يعني كأنها ناحية قبلية أو ما إلى ذلك، فنعم هو باقي على الإسلام فلا بأس أن يحج عنه. أنا من الدمام ولبست إحرامي في الطائف ولم أنوي الإحرام من الطائف، وعندما مررنا بالميقات نوينا الإحرام وقلنا لبيك اللهم عمره. طيب لا بأس، يعني لبس الإحرام حتى لو لبسته وأنت في الدمام ليست مشكلة، المقصود بالإحرام هو الدخول في النسك، يعني النية منذ أن تنوي، فالنية لابد أن تكون في الميقات، يعني لا يجوز أن تتجاوز الميقات، لأن النية في الميقات واجب عليك أن تدخل في النسك من هذا الموضع، أما أن تكون لبست ثياب الإحرام قبل ذلك سواء من الطائف أو من الدمام أو غير ذلك هذا ما فيه مشكلة. امرأة قدمت من المدينة وهي تريد العمرة وكان لديها عذر ولم تحرم، وعندما طهرت أحرمت من مسجد عائشة، فهل عليها حرج؟ نقول نعم ما دام أنها وهي في المدينة كان في نيتها العمرة وفعلت الآن، يعني ظاهر السؤال أنها وقعت في هذا، فنقول ما دامت وقعت في هذا فإن عليها أن تذبح ذبيحة في مكة وتتصدق بها على فقراء الحرم. قد يقول قائل هي الآن ليست في مكة ماذا تصنع؟ نقول إن كانوا يعرفون أحدا في مكة فيوكلونه ويذبح عنهم هذه الذبيحة ويوزعها على فقراء الحرم، لكن يتحرون الشخص الموثوق الذي يقوم بالمهمة إن شاء الله تعالى على الوجه المطلوب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.